بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع موقف من مواقف رجل هو من أمن الناس على أهل هذه البلاد بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي نور هذه البلاد بالإسلام، وهو الذي انتزع تلك البلاد من بين أنياب الإمبراطورية الرومانية يوم أن كانت هي الإمبراطورية العظمى في العالم، ويوم أن كانت إمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. انتزعها منها وهي يومئذ ضرة البلاد الواقعة تحت الاحتلال الروماني، حيث كانت سلة غذائهم التي تورد الغذاء لكل أنحاء الإمبراطورية الرومانية، انتزعها منهم وهي يومئذ أغلى البقاع عندهم خارج أوروبا. انتزعها منهم يومئذ وهم يدافعون عنها دفاع المستميت عن أغلى ما يملك، ولكنه رضي الله عنه استطاع بفضل الله عز وجل وبإيمانه بالله عز وجل وبثقته به وبما معه من جنود جاءوا ليعلوا دين الله تبارك وتعالى، وأدركوا أهمية هذه البقعة الجغرافية فيما حولها من البلاد، وأرادوا أن يجعلوا منها منارة لنشر دين الله تبارك وتعالى. وقد كانت بفضل الله تبارك وتعالى، وما دخل الإسلام في شمال إفريقيا وفي أوساطها إلا ببركة فتح هذه البلاد، وما وصل الإسلام إلى أوروبا وأقام تلك الحضارة الغناء في الأندلس إلا ببركة فتح هذه البلاد. وفتح هذه البلاد يقع القسم الأكبر منه في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي أدرك في زمان الجاهلية يوم أن كان بمثابة وزير خارجية لقريش يدرك البلاد التي تقع في عمقها وحولها، وأي البلاد أكثر تأثيرا، كان يدرك آنذاك وهو في جاهليته وهو إذ ذاك شابا يافعا أن بلاد مصر لها أثر كبير فيما حولها، وأن أثرها ربما يفوق أثر بلاد الحبشة، بلاد إثيوبيا التي كانت آنذاك تعتبر من أهم البلاد الإفريقية تأثيرا في جزيرة العرب. أدرك هذا في زمان جاهليته فلما من الله عز وجل عليه بالإسلام كان حريصا أن يستثمر هذا الذي عنده من علم في أن يخدم به دين الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص رضي الله عنه رجل من أذكياء التاريخ، قل أن ينجب التاريخ مثلهم، والذكاء قد يكون لصاحبه وقد يكون عليه. شأنه شأن كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان من صحة ومال ووفرة عقل وغير ذلك، فإن استعملها في مرضات الله تبارك وتعالى كانت له، وإن استعملها في معصيته كانت عليه. وكاد هذا الذكاء أن يكون على عمرو رضي الله عنه لما عاد دين الله تبارك وتعالى. هذا الموقف الذي نعرض له هو المشهد الختامي في حياته رضي الله عنه، ولكنه من فرط ذكائه وحسن منطقه لخص فيه حياته تلخيصا لمن حضر وفاته حتى يتعظ ويعتبر، وهذا من نصحه للأمة وحبه لها. حضرته الوفاة رضي الله عنه فبكى بكاء شديدا وحول وجهه إلى الحائط، وكان ممن حضره ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن فقهه أنه يستحب تذكير المحتضر بما عمل من أعمال صالحة حتى يرجو ثواب الله، فقال له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فاعتذر عمرو رضي الله عنه ثم قال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا من فقهه رضي الله عنه، وإن لم يكن معدودا في فقهاء الصحابة فإن كلامه الوجيز على وجازته يدل على فقه عميق، واجتهاداته التي نقلت عنه تدل على إدراك للشرع ومراميه ومقاصده. وها هو يبين أن أفضل ما يرجوه المسلم عند الله تبارك وتعالى هي أعظم شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أراد أن يعطي لمن حضر وفاته العظة والعبرة في تاريخه هو، فقال: إني كنت على أطباق ثلاث، مرت حياتي بثلاثة أطوار. يقول: فإني كنت لا أحد أبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب من أن يظفر به فيقتله مني، ولو مت على هذا لكنت من أصحاب النار. هذه المرحلة الأولى في تاريخ عمرو رضي الله عنه، وكان سببها أيضا ذكاؤه، لأن ذكاءه قد أهلته لأن يكون رغم صغر سنه مؤهلا ليكون أحد سادات قريش. فنفذ إليه الشيطان من هذه الجهة، من أنه سيد من سادات قريش وابن لسيد من ساداتها، فعليه أن يكون مجتهدا فيما تريد، وعليه أن يؤدي لها ما تريد. فلما اختار قومه معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر حتى إلى أن يستمع إليه، وإلى أن يتدبر في دعوته، وإلى أن ينظر في صدقها من عدمه، ولكنه كان تابعا لقومه يؤدي لهم ما يؤدون. كانت هذه المرحلة الأولى من حياته رضي الله عنه. يقول: ثم لما جعل الله في قلبي الإسلام، هذه المرحلة الثانية من حياته رضي الله عنه، فصلها عن الثالثة مع أنهما في سياق واحد أيضا من فقهه رضي الله عنه. يقول: ثم لما جعل الله في قلبي الإسلام أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك أبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يقول: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أشترط. قال: وما أشترط؟ وما تشترط؟ يقول: قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فيقول: فبسطت يدي فبايعته، فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، فوالله ما كنت أملأ عيني منه مهابة له، ووالله لو سئلت أن أصفه لما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. فلو مت على هذه الحال لرجوت الله أن أكون من أصحاب الجنة. ثم يقول: ثم ولينا أشياء وفعلنا أشياء لا ندري ما يقضي الله فيها، مع أن هذه الولايات كانت كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يهنأ له عيش فيها، وإنما كان جنديا وقائدا في فتوح الشام وفي فتوح بيت المقدس، ثم كان قائدا في فتح مصر، ثم كان واليا عليها. انطلقت منها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في جميع إفريقيا وإلى أوروبا وإلى غيرها، ولكنه الورع، ولكنه الخوف من الله تبارك وتعالى. ثم قال: أي بني، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة، نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب، ثم انتظروا مقدار ما تذبح جذور ويقسم لحمها، علي أستأنس بكم فيما أراجع به رسل ربي. هذه الأطباق الثلاثة والأحوال الثلاثة التي حكاها فاتح مصر ومنورها بالإسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه تلخص حياة ذلك الرجل العبقري الذي قل أن يدرى في التاريخ مثله. وثم التفاصيل أخر ذكرها هو أو غيره عن هذه الأحوال الثلاثة. فأما الحال الأولى فقد كان فيها سفيرا لقريش لاسترداد من هاجر إلى الحبشة، وسبحان الله، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإذا قدر الله عز وجل شيئا قدر له سببه. لقد كانت البداية من هنا. عمرو رضي الله عنه كان السبب الرئيسي في إسلام النجاشي رضي الله عنه، وكان النجاشي هو السبب الرئيسي في إسلام عمرو رضي الله عنه. بعثت قريش عمرو رضي الله عنه إلى النجاشي، وكان الاختيار لأن عمرو كان كثير الأسفار، وكان قد أتى إلى الحبشة وأتى إلى مصر، وكان يستطلع أحوال البلاد التي تحيط بجزيرة العرب، وبلغ من ذكائه وحسن منطقه أن صار صديقا للنجاشي حاكم الحبشة، وكان يهدي إليه ما يندر في بلاده ويكثر في بلاد العرب، فكان يهدي إليه الأدم الجلد من بلاد العرب. فأرسلت قريش عمرو رضي الله عنه في وفد لكي ينتزع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ويردهم إلى قريش. لأن قريش كانت تريد أن تحاصر تلك الدعوة وأن لا يخرج أحد منها خارج قريش، بحيث لا يسمع منهم أحد. إنما كانت قريش تريد أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجنون شاعر إلى غير ذلك من أقاويلهم اتبعه الصفهاء، وكانوا يمنعون وفود العرب من أن تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاولون ذلك، كما حاولت أوروبا رطحا من الزمن أن تمنع وصول الإسلام إليها. ويقولون المسلمون قوم وثنيون يعبدون القمر، وهذا كان ينشر في مجلة الفاتيكان حتى قرب عصر الاتصالات، فلما جاء عصر الاتصالات ظهر كذبهم وانهارت دعاياتهم، وهم الآن يضربون أخماسا بأسداس. استطاعوا عبر قرون طويلة أن يقللوا من انتشار الإسلام في بلادهم عن طريق الأكاذيب، واليوم وهم الذين اخترعوا وسائل الاتصالات لأنها تفيدهم في دنياهم، فإذ بها تضرهم في دينهم، في دينهم الباطل، وتعطي الفرصة لكي يسمع الناس هذا الدين الحق، والناس في قلوبهم شوق إلى معرفة الله. وكل معرفة باطلة بالله لا تسد هذا الشوق ولا تسد تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فتظل القلوب مشتاقة إلى أن تعرف خالقها، مشتاقة إلى أن تركن وتأوي إلى ركن متين. ومن ثم فهم هناك ممن لم يكرمه الله بالإسلام، سواء كان ألحد أو اتبع دينا محرفا، يلوذ بحظاظة أو بقلادة أو بمنجم أو بعراف، يستوي في هذا كبراؤهم وصغراؤهم، متعلميهم وجهلاؤهم، لأن هناك خواء في قلوبهم لا يسده إلا المعرفة الصحيحة بالله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن حجبت تلك المعرفة عن القلوب شغلها الشيطان بما شغلها من أنواع الشغل. فالطريقة هي محاولة محاصرة الدعوة حتى ينشر عنها الأكاذيب، وحتى لا يسمعها المشتاقون إليها، وحتى لا تعرف النساء المشردات التي يكتوين بنيران الحضارة الغربية التي جعلت منهم سلعة واختزلتهم في جسد عار يباع ويشترى بطريقة مباشرة أو مقنعة، حتى لا يعرفون أن هناك دينا قد كرمهم وقد احترم فيهم إنسانيتهم، وقد أمرهن أن يسترن الجسد ليبقى الإنسان ولا يبقين مجرد جسد يباع ويشترى. وليعلم من يكتوي بنيران الربا أن هناك نظام اقتصادي خال من هذا الفساد ومن هذا الإفساد ومن هذه النيران ومن هذه الأزمات التي تنتقل في هذا العالم الغربي من أقصى إلى أقصى، من أمريكا إلى أوروبا، ومن بلد أوروبي إلى بلد أوروبي آخر. النظام الربوي ونظام المقامرات في باب واحد من أبوابهم، وهو باب التمويل العقاري، يصيبهم بهذه الأزمات التي تستمر عدة أعوام. لا يريدون للناس أن يسمعوا أن هناك دينا من قبل أن توجد هذه الأزمات قد عالجها وقد منع أسبابها، حتى لا يعرف الناس أن هذا الدين من عند الله، وأن فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا في آن واحد. هذا كله يفعله الغرب، وكانت تفعله قريش، ويفعله الكفار في كل زمان ومكان. لم تكن قريش تريد لمهاجرين أن يخرجوا من تحت قبضتها فيدعون إلى هذا الدين خارج حدود مكة، فخرج المهاجرون فأرسلوا في إثرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحاول أن يقنع النجاشي أن يتخلى عن عهد قطعه على هؤلاء أن يحميهم. وإذا كانت الحرب بين الإسلام وبين الكفر بغض النظر عن جنسية هذا الكافر، عن بلاده، حتى عن هؤلاء الأفاضل يوم أن كانوا كفارا، فإن الشيطان ما تستحوذ على الكافر فإنه يجعله يستبيح كل الوسائل في حرب الإسلام. والشواهد في الداخل وفي الخارج وباليوم وبالأمس وفي كل وقت ماثلة أمام الأذهان. إذا كانت القضية حرب بين الإسلام وبين الكفر فإن الشيطان يستحوذ على الكافرين في أن يستغل كل الوسائل في حرب الإسلام. هذا عمرو رضي الله عنه وهو رجل عربي قح يعرف للجوار قيمته وللعهد مكانته، ومع هذا يطلب من النجاشي أن يخالف عهده ووعده، فلم يستجيب له النجاشي. فوجد الباب الذي يصيب هؤلاء المهاجرين في مقتل، وهو أن يذكر للنجاشي أن لهم عقيدة في عيسى عليه السلام تخالف معتقد النصارى، ولكن لتوفيق الله تبارك وتعالى كان النجاشي من أولئك القلائل جدا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا، ولكنه كان يخاف من قومه وكان لا يعرف دينا غير دين قومه. فلما جاء عمرو رضي الله عنه يحرضه على المسلمين في عقيدتهم في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، كان هذا سببا في أن يدرك النجاشي أن هذا هو نبي آخر الزمان الذي ينتظره، فآمن به وإن كان لم يستطع أن ينصر الإسلام في قومه. فلما مات رضي الله عنه بعد ذلك بسنوات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في المدينة، جاء الوحي بأن هناك مؤمن يعيش في بلد ليس معه إخوة له يصلون عليه، ليأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلاة الجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فكان هذه الحيلة من عمرو رضي الله عنه هي السبب في إسلام النجاشي رضي الله عنه، ولكن أحدا منهم لم يصارح صاحبه، وعاد عمرو رضي الله عنه ولم ينجح في مهمته، والحمد لله رب العالمين. فلما كانت وقعة الأحزاب وكانت فيها آية من آيات الله، كيف أرسل الله عز وجل الريح في جانب الخندق الذي هو خارج المدينة تقتلع جيوش قريش وحلفائها، أيضا نموذج مصغر للتحالفات الدولية التي تتم في هذا الزمان، كانت قريش قد فعلته على غير سابق عهد للعرب بهذا النوع من التحالفات. وفعل المسلمون ما بأيديهم، حفروا الخندق، وقبل الحفر وبعده، وكما هو الواجب على المسلمين دائما التوكل والدعاء، والخندق وحده لم يكن كافيا، وقد كاد المشركون أن يقتحموه عدة مرات، فإنهم لو نحروا عدة من الإبل وألقوا بها في الخندق، وقد حدث هذا مرة، لكي يعلم المسلمون أن الخندق وإن كانوا قد طعبوا فيه وأحسنوا إذ أخذوا بهذا السبب من أسباب النجاة، إلا أنه لم يكن كافيا حتى جاءهم النصر من عند الله تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل تلك الريح فاقتلعت هؤلاء القوم فعادوا أدراجهم. هنا بدأ بعض هؤلاء الشباب الذين كانوا يدافعون عن دين آبائهم وأجدادهم حمية وعصبية، لا سيما من أبناء السادة كعمرو رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد شاء الله عز وجل أن يفكر كل منهما في أمره في توقيت متقارب. أما عمرو رضي الله عنه فقد اقترح على مجموعة من أقرانه أن يذهبوا إلى النجاشي، اقترح على مجموعة من أقرانه أن يقف ظاهريا على الحياد في الصراع الدائر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكأنه بدا له بعض من الشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن الله سينصر لما رأى بوادر ذلك النصر، فأجابوه إلى هذا وذهب إلى الحبشة في هذه المرة، هو الذي يذهب إلى الحبشة مهاجرا ومعه هدية من الأدم. ودخل على النجاشي كعادته فرأى عمرو الضمري رضي الله عنه رسول الله إلى النجاشي الذي أرسله لكي يرسل له من عنده من المهاجرين، لأن الوحي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة الأحزاب وبعد انصراف الأحزاب عن المدينة قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، فأرسل من يطلب جعفر رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين يأتون إلى ديار الإسلام التي جاءه الوحي بأن الله أعزها ومنعها من أعدائها، رغم أنهم ما زالوا كثرة كافرة، ورغم أنهم انقلبوا من حالة الحرب الفردية إلى حالة التحالفات والحشود، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، ليس بموالاة أعداء الله ولا بممالأتهم، ولأنه متى مالأ المسلمون أعداءهم في الخارج صدروا لهم الفتنة في الداخل وأثاروا عندهم أنواع الأزمات حتى لا يستطيعون أن يدعوا إلى دينهم ولا يدرون من أين يأتيهم السهام من الداخل أو من الخارج، بينما إذا تمسك المسلمون بدينهم وطبقوا شرع ربهم أعزهم الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تصادف أن ذهب عمرو رضي الله عنه، هو الذي ذهب مهاجرا إلى الحبشة في الوقت الذي يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقدم إليه مهاجروه إلى مدينته التي أعزها الله تبارك وتعالى، فرأى عمرا رضي الله عنه، وهكذا الذكاء يوظفه أيضا وما زال يوظفه في خدمة الكفر، أن يطلب من النجاشي بما بينه وبينه من صداقة أن يعطيه ذلك الرسول فيقتله، فيظل له يد عند قريش أنه لم ينسحب من حربها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أدى لها خدمة خارج الحدود. فما إن طلب ذلك من النجاشي وهو صديقه قال أتريدني أن أدفع لك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله؟ كانت ثقة عمرو رضي الله عنه بالنجاشي كبيرة، ولم يكن طوال هذه الفترة قد تدبر التدبر الكافي في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رجل من قومه يوظف حيث وضعه قومه. فقال للنجاشي أوهو رسول حقا؟ كأنه لم ينتبه إلا عندما وجد النجاشي يشهد له بهذه الشهادة، بل ويشهد له أنه مثل موسى عليه السلام، لأن هذه البشارة بنصها وإلى الآن في كتبهم أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام وأقيم لهم من إخوتهم أو من وسط إخوتهم، والعرب هم إخوة بني إسرائيل، ولو أراد بني إسرائيل لقال من أنفسهم أو من بينهم، ولكن قال أقيم لهم من وسط إخوتهم نبيا مثلك، وبإجماعهم ليس في بني إسرائيل نبي كموسى عليه السلام. قال وأجعل كلامي في فمه. وهذا مما امتازت به رسالة الإسلام، أن الطريقة الأصلية لحفظ كتاب الله الموحى إلى المسلمين هو الحفظ والتلاوة، بخلاف الأمم الأخرى التي كانت الطريقة الأصلية في حفظ كتبهم الكتابة فضيعوها، ولكن حفظ كتاب المسلمين كان بالحفظ في الصدور والتلاوة معضدا بالكتابة، ومن ثم حفظ بفضل الله إلى يومنا هذا. فقال النجاشي لعمرو رضي الله عنه وإني أنصحك أن تؤمن به فوالله ليظهره الله على أعدائه. فقال عمرو رضي الله عنه أتبايعني على الإسلام على ديني؟ فبايعه، فأسلم عمرو رضي الله عنه عند النجاشي وكتم إسلامه عن أصحابه. وانظر إلى توفيق الله وإلى قدر الله، وإذا شاء الله عز وجل هداية عبد كان كيد عمرو في موقفه الأول سبب في إسلام النجاشي، وكان النجاشي سبب في إسلام عمرو رضي الله عنه. ثم عاد عمرو رضي الله عنه من رحلته قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادف خالد بن الوليد رضي الله عنه في طريقه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إلى أين يا أبا سليمان؟ فقال إلى متى، إلى متى هذا الكفر، هذا التكذيب والعناد؟ فوالله لقد استبان المسنم، فالرجل نبي وإني ذاهب إليه أسلم بين يديه. فقال له عمرو رضي الله عنه فوالله إني ما أردت إلا ما أردت. فكان مما أنعم الله عز وجل به على هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسوله في زمان الفتنة والخوف من مجيء هذه الأحزاب التي لم تعرف العرب لها مثيلا، فصبروا وتمسكوا بدينهم، فكان أن بشرهم الله عز وجل بالنصر وأتاهم قائدان عظيمان دفعة واحدة، دخلوا المدينة معا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه ويستبشر في يقول الله أكبر، لقد رمتكم قريش بأفلاذ كبدها. وهذا من أعظم ما شاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ولخالد رضي الله عنهما، وقد كان من أعظم قواد المسلمين في فتوحاتهم التي قوضوا بها إمبراطورية فارس والروم، وما زال الفرس إلى يومنا هذا يبكون إمبراطوريتهم، وإن كانوا يبكونها عن طريق العملاء والخونة ممن يزعمون التشيع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم من هم إلا إعادة المجد الفارسي، حتى أنهم ينازعون المسلمين في تسمية الخليج، يسمونه عربيا أم فارسيا، لا يستطيعون أن يكتموا ولاءهم للفرس، ولا يعيب أحد أن يكون نسبه عربيا أو فارسيا أو روميا. فمن سادات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، وإنما يعيب الرجل أن يوالي قومه على حساب دين الله تبارك وتعالى، أن يريد أن ينقض حضارة الإسلام ومجدها ليقيم مجد آل فارس أو مجد الروم أو مجد العرب أو غيرهم. وما زال الروم يبكون إلى يومنا هذا، يبكون كل البلاد التي أخرجهم منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استطاعوا أن يطردوهم قبل أكثر من 6 قرون من يومنا هذا من الأندلس، بعد أن تعلموا منهم علوم الدنيا، وبعد أن أخذوا عنهم قدرا كبيرا من التشريعات، بعد أن تعلموا منهم حتى النظافة الشخصية، لم يكونوا يعرفوا عادة الاستحمام حتى خالطوا المسلمين في بلاد الأندلس. تجربة الأندلس هي التجربة التي نجحوا فيها نجاحا تاما في إخراج الإسلام من أرض فتحها. فكيف أخرجوهم؟ لهذا قصة طويلة، ولكن كان ملخصها تفجير الداخل قبل الغزو من الخارج، إثارة النعرات والقوميات بين العرب وبين البربر الذين استعملهم الله في فتح الأندلس. فجاءوا هؤلاء وأثاروا تلك النعرات حتى تقاتل هؤلاء وهؤلاء، ويستغل أهل الذمة من المقيمين في الأندلس ونسوا الذمة والعهد، واستغلوا ذلك القتال الداخلي بين العرب والبربر في الاعتداء على البلاد وعلى انتزاع لا يحق لهم انتزاعه إلى غير هذا. ثم أتت الجيوش من الخارج حتى طردوا المسلمين من الأندلس، ثم أعادوا الكرة في فلسطين بعد قرون من تجربة الأندلس. ولأن قلب العالم الإسلامي كان يحتاج إلى تمهيد كبير حتى يمكن أن يعيدوا الكرة، وانتنجح اللعبة في هذه المرة نجاحا تاما، ولكنها أحدثت قدر واستقطعت جزء من هذه الأرض، وأقيمت تلك الدولة الدخيلة على بلاد المسلمين لتقوم بدور عن قرب في تصدير الأزمات وفي إثارة النزاع والشقاق بين المسلمين وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وما زال الروم أيا ما كان اسمهم وأيا ما كان موقع قيادتهم، إن كان في قلب أوروبا أو ذهب هناك في قارة أمريكا أو غيرها، يكون كل شبر أخرجهم المسلمون منه، وعلى رأسه مصر تلك التي تسلى لغذائهم والتي كانت موقعا يشرفون منه على العالم كله. فتح عمرو رضي الله عنه يوم فتح فنشر فيها دين الله تبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواج، وطبق القاعدة الشرعية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وطبق حكم الله عز وجل في المسلمين وفي من يعيش معهم من غيرهم، وطبق هذا بلا أن يحد عنه شمالا ولا يمينا. وكانت مصر هي القاعدة التي انطلق منها الدعوة إلى جميع إفريقيا وإلى أوروبا، وصلت الدعوة إلى الحبشة إلى إثيوبيا التي أسلم فيها عمرو رضي الله عنه، وصار معظم أهلها مسلمون. ولكن الروم يدركون الأبعاد الاستراتيجية لكل البلاد، فلا بد من محاصرة إلهام في قلبه عن طريق محاصرة طافي، فاستطاعوا أن يحرموا الأغلبية المسلمة في أثيوبيا من أن تكون هي التي تحهم، وهي أثيوبيا اليوم هي الضاع التي تستعمل لتهديد بلادنا، هي الضاع التي تهدد بتعطيشنا، ومع أن غالب أهلها مسلمين، ومع أنها منها وفيها أسلم عمرو رضي الله عنه الذي فتح مصر. ولكن الذين حملوا الأمانة بعد جيل الصحابة وبعد جيل التابعين لم يكن عندهم صدق هذا الجيل ولا حماسة هذا الجيل، صار هناك تضييع للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان عمرو رضي الله عنه ومن معه يحملون رؤوسهم على أكفهم وهم يخرجون أقوى قوة عسكرية من بلاد مصر، بينما قصر الآخرون حتى في إرسال دعاء لكي يتعاهدوا المسلمون الموجودون في قلب إفريقيا، حتى جاءتهم جماعات التنصير وغيرها وقارت إفريقيا بجهود التجار قارة ذات أغلبية مسلمة، ولكن تركت ولم تدعم ولم ينشر لها الدعاء ولم يرسل لها الدعاء فضلا عن إرسال الجيوش وغيرها. هذا هو الفرق بين جيل أعزه الله فانتصر في معارك كانت موازين القوى ضدهم بنسبة 100%، وبين جيل ضيع، وبين جيل والى أعداء الله، وبين جيل استكان، وبين جيل لم يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وننتقل من أسوأ إلى أسوأ، ونعيش تهديدات داخلية وخارجية، وصارت حتى هذه البلاد تهدد بلادنا. المخرج يكمن في أن ننظر إلى هذا الجيل، كيف كان توكله على الله، كيف كان اعتزازه بدين الله، كيف كان تطبيقه لشرع الله، كيف كان يعامل بعضهم بعضا، وكيف كانوا يعاملون غيرهم، وما هي الحقوق التي أعطوها لغير المسلمين، وهي الأمور التي منعوها منهم، كيف كان حياتهم، وكيف كان علمهم، وكيف كان عملهم، وكيف كان دينهم هو أغلى ما يملكون، والذي يبذلون في سبيله الحياة والأرواح والمهج والأموال. ولن نعود إلى سابق عهدنا إلا بذلك. فإلى نسلك ذلك الطريق فلا فائدة في أي حل آخر. فليعلم كل من يتدبر في الأزمات التي تعيشها الأمة على كل الأصعدة أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وأنه لا عزة إلا في الاعتزاز بدين الله. وكما قال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه الذي فتحت الشام ومصر في عهده: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا لذكر الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا الإسلام في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن ما كان مثل عمرو رضي الله عنه في جاهليته وفي إسلامه، كيف هداه الله عز وجل للإسلام في بلاد الحبشة، كيف هدى الله النجاشي قبله، كيف كان النجاشي سببا لإسلامه بعده، وكيف وظف بعد أن هداه الله للإسلام، كل هذه طاقات وكل هذا العلم بالواقع والتاريخ والجغرافيا وكل هذا الذكاء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، فصار فاتحا لمصر، أو بالأحرى نصف الدنيا تقريبا. فتحه رضي الله عنه بعزم وإصرار وحب لهذا الدين وتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن فوائد قصته رضي الله عنه أيضا مما نذكر به في هذه الأيام الفاضلة التي يعود فيها الحجيج من حجهم، فكان من فقه عمرو رضي الله عنه أنه علم، إذ علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، أن ما كان منه من كيد لدين الله وصد عن سبيل الله جرم عظيم، فاشترط أن يغفر له. أكان من بركة الفهم أن كانت هذه البشرى التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر بها الأمة من ورائه، أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة يجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. وهذا من أعظم ما ورد في فضل الحج وما يكفر من الذنوب. وقد ورد أيضا هذا قليلا بأن يكون حجا مبرورا، أو أن يكون خاليا من اللغو والرفث، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا كثيرا ما يتكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لمن لذبه بحال الإنسان يوم ولدته أمه، لأن العقيدة الإسلامية في هذا الباب أن كل مولود يولد على الفطرة، ليس هو من ولا خطيئة، بخلاف من يكذبون على الله تبارك وتعالى فيزعمون أن الإنسان يولد يوم يولد وهو متلبس بأعظم خطيئة أركبت على وجه الأرض، وأن كل خطيئة يفعلها هو بنفسه بعد ذلك قامته للمغفرة بشريطة أن يكفر هو خطيئة لم يرتكبها بطريقة أو بأخرى. هذه الجزئية وحدها كانت من أسباب إسلام كثيرين عندما تأملوا في الإسلام وتأملوا في غيره، وكانت هذه إحدى نقاط الموازنة. إذن وفق معتقد أهل الإسلام أن أسلم حياة العبد، أسلم أحوال العبد من الذنوب كما ولدته أمه، صحيفة ذنوبه بيضاء. يستطيع المرء يعود إلى تلك الصحيفة البيضاء بوسائل كثيرة، أما الكافر فليس أمامه من وسيلة إلا التوبة من الكفر، وهو أن يدخل في الإسلام. فإذا دخله فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بأن يغفر له شركه والمعاصي التي عملها حال الشرك، لأنه لم يكن حينئذ يعرف شرع الله تبارك وتعالى أو يقر بأنه من عند الله، فتكون صحيفة ذنوبه بيضاء، بيد أن صحيفة حسناته الأخرى تكون بيضاء، يكون فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أولى ما يوضع في صحيفة حسناته. وهذا لكي يحمد كل من طال عمره على الإسلام، يحمد ربه تبارك وتعالى، لأن صحيفة حسناته تزداد. وأما صحيفة سيئاته فإن كان منتبها لها فيستطيع أن يمحوها كل وقت وكل حين. فهذا الذي على الكفر يكون صحيفته خالية من الذنوب ومن الطاعات، بين أنه يكتب له شهادة أن لا إله إلا الله. وفي قول بعض أهل العلم أن من سعة رحمة الله تبارك وتعالى أن يكتب الكافر ما فعله من خير إذا أسلم، فإن كان يتصدق على كفره لا ينفع هذا الناس على ذلك، فأما إن أسلم فيسلم يوم أسلم وقد كتب له ثواب ما أسلف من خير، كما ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هاجر المسلم من بلد إلى بلد فرارا بدينه، اضطهد في دينه أو لم يقدر على إظهار شعار دينه، أو هاجر لمصلحة شرعية من بلد إلى بلد محى الله عز وجل له بسبب هذا العمل ذنوبه، وحج إلى بيت الله الحرام وكان حجا مبرورا، فهذا مما تتأكد به التوبة. فالحج المبرور لا بد فيه من توبة، ولكن التوبة في الحج أرجى للقبول من غيرها، فمما يرجى معه قبول التوبة وغسلها لكل الذنوب أن تكون توبة في الحج، فيكون حجا مبرورا فيرجع الحج منه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه بشرى عظيمة لأهل الإسلام لمن أدرك الحج. وأما من لم يدركه فلا بد من غبطة من أدرك، لا تترك أحد يستأثر بالثواب وحده. الناس يتنافسون في أمر الدنيا فلا يريدون لأحد أن يستأثر بالمال وحده ولا بالمجد وحده، وهذا كله حطام دائم، ولا تترك أحد يستأثر بالثواب وحده. فإذا استقبلت الحجيج ودعوت لهم أن يكون حجهم مبرورا فارجو لنفسك مثلك، وهذا يكون بالتوبة الصادقة بأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه مما صح من حيث المعنى أن التوبة تجب ما قبلها، فبها يغفر الله عز وجل الذنوب جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها ضيقها وإلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا كلها، وأن يجعل حج الحجيج مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن يهب المسيئين منا للطائعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. سأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين على أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.